الوطن الغالي احكم انا وابني وخالي عهدت الوطن الغالي احكم انا وابني وخالي وبصبر سنين وليالي الشورى طبحت ليا حرية حرية اليوم الوطن الغالي احكم انا وابني وخالي عهدت الوطن الغالي احكم انا وابني وخالي عهدت الوطن الغالي احكم انا وابني وخالي وبصدر سنين وليالي للشورى صبحت ليا حرية حرية اليوم فتحت عليا شفنا في الغيب عنوانه دستور الشعب كيانه شفنا في الغيب عنوانه دستور الشعب كيانه شفنا في الغيب عنوانه من يوم ما أمر سبحانه بالثورة للحرية حرية حرية اليوم فتحت عليا على طول عزيز في بلادي احميها بعمر جهادي وطمحت عزيز في بلادي احميها بعمر جهادي وطمحت عزيز في بلادي احميها بعمر جهادي وافديها بدم ولادي والراحوا يبقوا فيا حرية حرية عدل ودستور دايم بين المحكوم والحاكم بقى عدل ودستور دايم بين المحكوم والحاكم لا عاد مظلوم ولا ظالم حيبيع ولا يشتري فيا حرية حرية اليوم فتحت عليا على طول بلاد عليا الدنيا بقت مبادئ ورسمناها وحقوقنا وعرفناها دي مبادئ ورسمناها وحقوقنا وعرفناها دي مبادئ ورسمناها وحقوقنا وعرفناها وانا وانت اللي طلبناها في 23 يوليو حرية حرية اليوم وحقوقنا وعرفناها دي مبادئ ورسمناها وحقوقنا وعرفناها دي مبادئ ورسمناها وحقوقنا وعرفناها ده انا وانت اللي طلبناها في 23 يوليو